رسول محمد فكنا يزيد الزراع ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابي المتوكل النافع ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مراعي كانت بينهم الدنيا حتى إذا هددوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا من رحمة الله جل وعلا أنهم إذا خلصوا من الصراط ونجى المؤمنون من الصراط وجاوزوه إلى الجنة وقفوا في محل هناك قنطرة بين الجنة والنار يعني قبل دخول الجنة فيقسط لبعضهم بعض ويتحاسبون ويقسط لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونطقوا مما بينهم أذن لهم في دخول الجنة وعند ذلك يقع ما قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين يذهب كل ما في النفوس وينزع ما في النفوس مما جرى في الدنيا من أحقاد ودحول وشحناء وغير ذلك كلها ذهبت ونقيت قلوبهم وهذبوا حتى سلموا من كل ما يكدرها فيدخل الجنة هم على غاية من الصفا والمحبة وأن يبقى هناك شيء يكدر بعضهم على بعض وهذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين الله نسأل الله جل وإياكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم باب من نوقش الرسالة عذب حدثنا عبد الله بن موسى عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الرسالة عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسبه حاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرب حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد بن عثمان بن اسد سمعتنا به مليكا قال سمعت عائشه رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عبد الجريج ومحمد بن سليم وايوب وصالح بن رستم عن ابن ابي مليكا عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ولا يرى إلا الخير كما قال عز وجل أما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أما من يناقش حساب على أعماله وعلى أخطائه وأغلاطه فإنه يعذب لأنه لا بد له من أخطاء وأغلاط كثيرة اللهم استعان. نعم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثنا قاسم بن محمد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرب وليس أحد يناقص الحساب يوم القيامة إلا عذب. والعرض يتعرض أعماله عليه ثم يسمح له في دخول الجنة تعرض أعماله عليه مع إقرار عينه في عدم جرائه ما يسوء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن معمر حدثنا رافع بن عبادة حدثنا سعيد بن قتادة حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاب الكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر ما هو أيسر من ذلك. يعني سئلت ما هو أيسر وهو أن لا تشرك بالله وفي اللفظ الآخر فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. اللفظ الآخر قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي قال حدثنا نمش قال حدثني قيلة عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار وما استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن قيثمة حدثني عمرو عن قيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار وروا بشق تمرة ومن لم يجد ذلك كلمة طيبة. اللهم صل عليه قد بلغ وأنذر. اللهم صل عليه وسلم. الله أكبر. كلمة أشاح أعرض يعني شاح بعنقها أنت أتبس. اللهم صل على الله. ورد الدعاء بطلب اللهم حسبي حسابا يسيرا. ما تذكر شيء. نعم. باب يدخل الجنة 70 ألفا بغير حساب. مش كلام على ذلك العرض. ذلك العرض. شرعي الحوش. نعم. اللهم حسبي حسابا يسيرا. من عذابه. أولا لأحمد. شوف. ولأحمد وجه آخر أن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول الله ما حساب يسير؟ قال أن ينظر في كتابي فإن تجاوز له عنه إنما الموقف الحساب يا عائشة يومئذ نصف لك نصف لك فلما تنادك نعم ولأحمد بن آخر السلام ما هو بعيد لأن الفلس بحسابه يسير ناجي الصلاة بالنظر في الكتاب ويعرف ما قال أنه ذلك العرض. أعيني ما تحت عرض الله ما رأيك ما رأيك شو هذا شعب محسن طالع المسلم يا عائشة موسى العائشة قوله إنما ذلك العرض في رواية القطان وقال ذاك العرض يعرضون ومن يوقف حسابا لك يعرضون وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهد من رواية أنها قتالة عن نسبها من حوصل عذب وقال لي قلت وراوي له عن النام علي بن أبي بكر صديق ربما أخطأ قال قرطبي معنى قولي انما ذلك العرض ان الحساب المذكور بالآية انما وان تعرض على المؤمن عليه حتى يعرف منه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عزوها في الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى قال عياض القول عذب له معنيان احدهما إن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما ساد والتوبيخ تعليق والثاني أن يفضي إلى استحقاق العذاب إلا حسنة للعبد إلا من الله بإقداره على توكله عليه بها وإدارته لها ولأن الخالص لوجهه قليل ويغيرها الثاني قوله في رواية أخرى هلك وقال النووي والدليل الثاني والصحيح لأن التقصير غالب على الناس فمن استقصر فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. وقال غيره وجمع عرض في حديث النجوى أن العرض عليه الناس عرضوا عليه أعماله خيرها وشرها، فإذا رأى شرها قال يا ربي ألم تغفرها لي، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال يروج المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعليل كل من حوسب، ولفظ آية دال على أن بعضهم لا يعذب، وطريق الجميع أن المراد بحساب في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه ويعيده ما وقع عند البزار والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حساب يسير، قال الرجل يعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. في حديث أبي بكر عند مسلم يتاب الرجل يوم القيامة فيقال اغرضوا عليه الصغار ذنوبه الحديث. وفي حديث جابر عند أبي حاتم الحاكم من زاد الحسنات والآتيات وذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته سيئاته وذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أغمق نفسه وإن الشفاعة في مثله. ويقول بهذا حديث ابن عمر في النجوى، وقد أخرجه المصنف في كتاب الموارد وفي تفسير سورة هود وفي التوحيد، وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. جاء في كيفية العرض ما أخرجه الترمذي من رواية علي بن أبي نفيع عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، أما عرضتان فجدار ومعابر، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال الترمذي لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد رواه بعض عن علي بن علي الجفاعي عن الحسن عن أبي موسى انتهى. وعند ابن ماجه وأحمد من هذا الوجه مرفوعا، وأخرجه البيهقي في الباب بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. قال الترمذي الحكيم الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا، والمعابير اعتبار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أبائه. الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر تنبيه. وقال في رواية لابن مرضوية عن هشام يروى نبيا عائشة مرفوعا لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديثا مذكورا بالباب. وطريق الجمع بينهما أن الحديثين نعم فيه حق المؤمن ولا منافع. تنبيه وقع في رواية ابن مرضوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله والله أعلم أنه انقلاب، الله منه انقلاب. هشام بن مرضوية ويجمع الراس والسمين قد يكون مما انقلب على بعض الله من شيخه او بعد شيخه، كلام لا يحاسب لا يناقش حساب احد الا هلك فانقلب عليه. نعم الله عليك. الله والله انه انقلب. سم بارك الله سم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من سيئه نظر على الاعراف قول بعض السلف حديث جابر عند ابي حاتم الحاتم الزاهد الثلاثة على سيئات حديث جابر هذا النبي او من جابر المعنى هذا نعم حديث جابر عند ابي حاتم الحاتم الزاهد حسناته على سيئات وذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب ما ذكر الله ما ذكر الله طبعا هذا عندكم مرفوع لا ما ذكر هذا نص القرآن نعم من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه من زادت الحسنات على السيئات نجا نص القران الكريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر الجنه 70,000 بغير حساب حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا حسين حدثني أسيد بن زيد حدثنا حسين عن حصين حدثني أسيد بن زيد أسيد بن دال نعم أنا عليك غريب خليه غريب شيخ غريب قوله وحدثني أسيد ذات الحمد وكسر مهملة هو ابن زيد الجماع بالدين كوفي حسب ببغداد قال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه وضعفه الجماعة وأخشى ابن معين فيه القول وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع قد قرنه فيه بغيره ولعله كان عنده قطع قاله أبو مسعود ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي وإنما أسمع منه هذا الحديث الواحد وقد وافقه عليه جماعة من صهيب بن نعمان عند أحمد صهيب منهم صهيب صهيب الجيم الجيم والسين صهيب نرى ما نسمع منه صهيب بن نعمان نشوفه خير الله وقد وافقه عليه جماعة منهم صهيب بن نعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم من غير إجماع وإنما احتاج إليه إقرارا من تكذيب الإسناد بعينه وإنما احتاج إليه إقرارا من تكذيب الإسناد بعينه فإنه أخرج السند الأول في الطب في باب من التواء ثم عاده هنا فأرى إليه طريقه شيء وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يركب من طريق حصين بن بهز عن حصين بن عبد الرحمن وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرقي من طريق حصين بن بهز ماش من طريق حصين بن بهز كان عندكم ولا عن بهز عن حصين بن عبد الرحمن وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن في قصير البهس أسيد من زيك هذا من زيك السلام حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن طويل حدثنا حصير حدثني أسيد بن زيك حدثنا حسين عن حصير قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فاخذ النبي يمر معه الامه والنبي يمر معه العشره والنبي يمر معه الخمسه والنبي يمر وحده فنظرت فاذا سواد كثير يا جبير هؤلاء امتي قال لا ولكن انظر الى الافق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمته وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا العذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام يريع كاتب بن محصن فقال الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اليه رجل اخر فقال الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه والمعنى انهم كانوا غايه في الاستقامه واداء الفرائض وترك المحارم وترك بعض الاشياء التي في قسم المباح توكل على الله عز وجل وتلذذا بما يصيبهم وكفاء بما شرع من الأسباب المباحة والمشروعة، وتركوا ما يكره كالكي وما ينبغي تركه أيضا وهو السؤال والاسترقاء، اكتفاء بما لديهم من الأسباب الأخرى وتوكل على الله عز وجل وثقة به سبحانه وتعالى. أما القراءة فهي من الشرك، من قسم الشرك، لأنها تشاؤم تركوها أيضا ولم يأتوا من الأسباب إلا ما وصريح في أنه مشروع أو مباح لا شبهة فيه، حرص منهم على كمال إيمانهم وكمال تقواهم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على جواز الاسترقاء في أداء الحاجة إليه وجواز الكي في أداء الحاجة إليه، ولكن تركهما أفضل عند الاستغناء عنهما وعند وجود ما يكفي عنهما. ولهذا أمر أن يسترقى من العين وكوى بعض أصحابه وقال أشياء من ثلاث: كية نار، شربة بحجم، شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. في الأصل الآخر وأنا أنه متع الكي، فدل على أنه مكروه لكن عند الحاجة إليه تزول الكراهة. وهكذا الاسترقى لعدم الحاجة إليه لوجود ما يغني عن ذلك يكون تركه أولى، لأن سؤال وحاجة إلى الناس، ورسوا في سؤال الناس أنه أمر مذموم تركه أولى. أما إذا رقى أخاه من دون أن يسأل هذا مطلوب، ولهذا في الأفراح عند مسلم فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم نعم. يكون في ذلك ترك العلاج مرض الحديد؟ لا يكون في هذا، لأن هذا مباح، عباد الله تداووا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أورق نفسه من الشيخ. نعم. أورق نفسه من الشيخ. كذلك كان النبي يوقي نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. مفهوم العدد في 70. جاء في الواحد وقام زاد مع كل ألف 70 ألفا كما ذكره المؤلف ذكره الحافظ الكريم عند قوله سبحانه: كنت خير أمة أخرجت للناس فإن جاء لهم طرق فيها زاد مع كل ألف 70 ألفا وفرض مع كل واحد 70 ألفا في بعضها وثلاث حثيات من حثيات ربي، فالذين يدخلون بعد حساب ولا عذاب لا يحصيهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. من التعسير سير بن زيد بن نجيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف أفضل بن معين فكذبه، وماله في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة مات قبل العشرين البخاري. بس ما في غيره بن زيد؟ نعم. زيادة يرقون عنده. نعم. زيادة يرقون. نعم. عنده يرقون. نعم. هذه رواها مسلم لكنها ضعيفة عند أهل العلم، غلط بعض الرواة، لأن الرقية من دون سؤال لا بأس بها مشروعة. نعم. عندك نبه على زيادة يرقون. ثالث نبه على رواية يرقون. هي عند مسلم ليست عند البخاري رحمه الله. نعم. او العين نعم اخر 480. ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يرقب بدلا ولا يحتوب. وقد بدلا بدلا ولا يحتوب ولا يسترقون. ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يرقون بدلا ولا يحتوون. وقد أنكر الشيخ كثير من أهل تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتز بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقي، فكيف يكون ذلك مطلوب الطرق؟ وأيضا فقد رقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم ترقى من باب رمى رقى يرقي بخلاف رقي من صعيدا. وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأذن لهم في الرقاء وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والنفع مطلوب. قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد غسل 70 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يحويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذا وبأن تغليط الله بمعاهم كان تصحيح زيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المصداقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يقيه تام التوكل فكذا يقال لا والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يوكله منه لأجل تمام التوكل وليس في موقع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون البقاء والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه وإلا فرفض لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه وإلا فرفض في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتملا ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعروا عرض رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك ففيه إشارة إلى علة النهي فما تقدم تقرير ذلك واضح في كتاب الطب وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادم في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب وفرق بين القسمين بأن الرؤى فيهما أمر مرغوب وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يكفي قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن لا أكثر أبواب الطب مرغوب والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والضرورة فيما عنده والتبرك بأسماء فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقد حث الدعاء إلا فرق بين الذكر والدعاء وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وفعل المسلم والخلف فلو كان مانعا من اللحاق للسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداه وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا وليس كذلك لما سأبينه وجوز أبو طالب وعطية في مواجهة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فإن أراد عدهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا وقد أخذ أحمد وصححه ابن خزيمة والمحبان من حديث رباعة الجهني قال عقل أمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وفي وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن لا أدخلوها وإني أرجو أن لا أدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان وصححه خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الوفي وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن لا أدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة فهذا يدل على أن مزية السبعين في الدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر على الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت نخشب أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية أخرى قوله ولا يتغيرون الله أنا كل حال مثل ما قال المؤلف واحتمل الشيخ تقي الدين رحمه الله من قال بتوهيم يرحون وجهه هو أن الرقية إحسان مجرد إحسان وفضل ليس فيها سؤال لأحد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها مع أصحابه فعلها بنفسه فلهذا استنبط منها أنها هو من بعض الرواة والحافظ رحمه الله قال لا يلزم من ذلك أن يكون وهم لأن أصل عدم تغليط الثقة إلا بحجة فلا يلزم من ذلك أن يكون رواية مسلم هذه غلط ويكون مثل يسترقون يكون هذا شيء بخصوص الرقية فقط تركها أفضل، وإذا دعت حاجة إليها فلا بأس. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، فيجب رأي كذلك، فلا يلزم من ذلك تقلق الراوي، أمر محتمل. وبكل حال كون الرسول فعلها وفعلها أصحابه يكفي، وهكذا استقع عند الحاجة إليه فلا كراهة. وكون هؤلاء فعلوا ذلك حرصا على كمال التوكل وتمام التوكل لهم أجرهم فيه ولهم فضلهم فيه، ولا يلزم من ذلك كراهة عدء الاستلقاء أو كراهة الرقية أو كراهة الكي لغيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. الله يمتنع. لا يمتنع. أو لا يمتنع لأن إحسان وزوال الإحسان. إذا النهي الكراهة موجهة لمن يطلب لا للمطلوب، ثم هي ليست كراهة إنما هو خبر. والنبي أمر بالاسترقاء في حديث سلمة، في حديث عائشة، في حديث أسماء بنت عبيس. نعم، الحديث ثابتة في أمره بالاسترقاء، دل على أنه لا حرج فيه ولا كراهة أيضا. نعم. المباح الإنسان يدعو اللهم اجعلنا منهم السبعين الألف ولا ما في طيب؟ هنا قال من العكاش اللهم اجعلهم لكمال تقواهم وكمال ايمانهم. هنا عفى الله عنك شيخ، هل ترك الاحسان سبب الى سبب دخول الجنه؟ لا، الاحسان له واجب. الاحسان قسمان، احسان واجب واحسان ليس بواجب. الاحسان واجب تركه معصيه، والاحسان ليس بواجب ليس تركه معصيه. نعم. السبعين الف كلهم قبلوا في البقيع. الله اعلم، لا يحتاج الى نظر. نعم. اذا كان شخص ما بحاجه ليس الرقيه هل يجاب؟ هو اعلم بنفسه، اذا طلبها هو اعلم بنفسه، والمسؤول مخير ان شاء اجاب وان شاء ترك. نعم. هو مخير، المسؤول مخير، ان اجاب اخاه فلا باس، وان ترك فلا باس، هذا امر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم ان يسترقى من العين والحمى. كل ذلك على ان المسؤول يشرع له الاجابه لينفع اخر. نعم. نعم. ما يلزم من هذا الفضل اللي خصهم الله بان يكون غيرهم دونهم، لكن في فضل انهم يدخلون الجنه بغير حساب. هم دخول الجنه بغير حساب متفاوت، ويدخلون الجنه جميعا وهم ملايين بغير حساب، لكنهم طبقات بعضهم فوق بعض. فالصديق مثلا يدخل الجنة بغير حساب، وعمر يدخل الجنة بغير حساب، والصديق أفضل من عمر. ما يلزم من كونهم يدخلون الجنة بغير حساب أن تكون حالهم واحدة. قد يكون السبعين والملايين داخل الجنة بغير حساب، معلوم أنهم طبقات في فضلهم عند الله عز وجل ومقامهم عنده سبحانه وتعالى. نعم. حديث لا يدخلون الجنة حتى تبلغ أنت منازلهم، هذا يدل على أنه لا يلزم أن يكونوا سابقين، وإن كانوا خيرها بغير حساب لكن لا يلزم يكونوا أسبق الناس إليها، قد يسبقهم غيرهم كالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة إلى بعدهم. ولهذا قال إن أرجو أن لا يدخلوها إلا وقد تبوأتم منازلكم أنتم، يعني في الجنة الصحابة، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم اللهم أرضى عنهم. يدل على تقبيل الصحابة على السبعين، هذا من دونهم. الشيخ الأفضل عدم طلب الرقية. نعم. الأفضل للمريض عدم طلب الرقية. أفضل. نعم. لخبر السبعين لا، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل ما تيسر لها أسباب أخرى. نعم. ولهذا أمر بي يسترقى من العين. نعم. حدثنا أبو عامر أسد أخبرنا عبد الله. مثل شيء تركه أولى مكروه، إذا دعت الحاجة إليه زالت الكراهة. نعم. أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70 ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال عكاشة بن محصن الأسد يرمى منبرا عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال صدقه يا عكاشه. حدثنا سعيد بن ابي بكر حدثنا ابو وسعد قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنه من امتي 70,000 او 700,000 شك في احدهما متماسكين اخذ بعضهم بعض لا يدخل اولهم واخرهم الجنه وجوههم على ضوء القمر ليله البدر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنه لا موت خلود. وذلك ليزداد اهل الجنه نعيما وطمأنينة وسرورا وازداد أهل النار حسرة وثبورا. فإن هذا المؤذن نادي بينهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله العافية. يزداد أهل الخير غبطة وسرورا ويزداد المعذب شرا وثبورا. نعم نحن لا قوة إلا بالله. لعله نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وهذا بعد التمحيص هو إخراج العصاة لأنه العصاة لهم أمل ينتهون إليه فإذا ميز الله أولئك وأخرجهم بقي أهل النار الذين هم أهلها نسأل الله العافية. ويتابع بالموت في صلاة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويدعى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا قالوا نعم قال هذا الموت فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله السلامة. نعم عفى الله عنك يا شيخ ما ثبت في زيادة على 70,000 وحفيات المهدى بل تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم هذا البيع هذا الحديث الثاني في الجنة في الأسر. نعم. يعني الناس يعني لا يعني لا تعلق بأهل الجنة. لأن هذا يعم 70 و70. ما في ما تكلم على زيادة زيادة مع كل 70,000 تعرض للزيادة الحسيات. نعم من كمال إيمانهم يا ولكن نعم هم من الإيمان فيهم من غير السبعين. نعم اللهم صل نعم سد الجدار يقول العلماء سد الجدار لئلا يتسرب ما ليس أهلا لذلك. نعم فيفتضح. نعم ما تعرض زيادة. نعم وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع 70,000 زيادة عليهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحد أخيه في البعث من رواية الصحيح لأبي صالح عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي فذكر الحديث نحو صيام حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث البعث وزاد فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وسنده جيد. وفي الباب عن ابي ايوب عند الطبراني وعن حذيفه عند احمد وعن انس عند نزار وعن ثوبان عند ابن ابي عاصم فهذه طرق القول بقوله بعضها بعضا وجاء في احاديث اخرى اكثر من ذلك الترمذي وحسنه والطبراني وحبان في صحيحه من حديث ابي امامه رفع وعدني ربي ان يدخل الجنه لامتي 70,000 مع كل اهل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حكايات من حكايات ربي. وفي سنه حبان ايضا الطبراني بسند جيد من حديث عتبه بن عبد نعم سلام نعم عتبه بن عبد نعم ثم يشفع كل 70,000 ثم يحيي ربي ثلاث حكايات بكفين وبه تكبر عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وإني لأرجو أن يكون أدنى أمة الحنيا. وأخذ الحافظ ضياءه وقال لا أعلم له عنده. قلت عنده الاختلاف في سنده فإن الطبراني أخذه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة مما أخذه من طريق أبي سلام أيضا فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأنباري حدثه فذكره وزاد قال قيس فقلت لأبي سعيد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يستوعب مهاجري أمتي ويغفر الله بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية ابن أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 4,900 يعني من عمل حتيا. وقد وقع عند هو الطوراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد الرزاق والخبيئة في معجبة ثم موحدة وهمزة وابن عظيمة عند ربي وورد من وجه آخر ما يزيد على العبد الذي حسبه أبو سعيد الأنباري فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلغ أعطاني مع كل واحد من 70,000 وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر له مسمى وأخذ البياتي في البعض الحديث عن ابن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضا واختلف في سنده وفي سياق متنه وعند مزار حديث أنس بسند ضعيف نحوه وعند الكلاباني في معاني الأخبار بسند واحد من حديث عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشروبة فإذا هو في مشروبة يصلي فرأيت على رأسي ثلاثة أنوار فلما هو ثلاثة وقال رأيت الأنوار قلت نعم قال رأيت الأنوار قلت نعم قال إن آتيا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل جنة الأمة 70,000 بغير حساب ولا أعلى ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل الأمة مكان كل واحد من 70,000 بغير حساب ولا أعلى ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل الأمة مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000 بغير حساب ولا أعلى فقلت يا ربي لا يدخل هذا أمتي قال قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي. قال فلا بالي المراد بالأمة أول أمة الإجابة وبقوله آخر أمتي أمة الاتباع فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام أحدهما أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم ويمكن الجمع بأن قدر الزائدة على الذي قبله هو مقدار الحياة فقد وقع عند أحد من رواية قتالة عن النضر ابن أنس أو غيره عن أنس رضي الله عنه وقع إن الله وعدني أن يدخل الجنة لأمتي 400,000 فقال أبو بكر رضي الله عنه سيدنا يا رسول الله فقال هكذا وجمع كفيه فقال زدنا فقال وهكذا فقال عمر رضي الله عنه حسبك إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكفة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمره وسنده جيد لكن اختلف على قتلة في سنة اختلافا كثيرا في زيادة اللي ذكر في الإمام لا يصوم مثل ما تقدم سند واحد ليس بالصحيح. نعم المهم ما تقدم في الرواية الصحيحة مع كل 70,000 والحسيات والحسيات لا يحصي ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى فإن فضله واسع وجوده عظيم سبحانه وتعالى. أما زيادة ما لا يصوم فهذه رواية واحية مثل ما تقدم قال المؤلف رحمه الله وكذلك مع كل واحد كلها رواية ضعيفة وإنما المحفوظ مع كل 70,000 نعم وفضل الله واسع جل وعلا نعم سبحان الله كلها ذكرها طرقها ضعيف وإنما المحفوظ مع كل 70,000 نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن آتينا ثاني غير جبريل عليه السلام الله أعلم نعم قد يأتي بعض الملائكة غير جبريل نعم بارك الله فيك بارك الله فيك سمع الحديث لا يحسبها لا يعرفها الا الله ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى في المنتقى لان بعض الاخوان يحب ان يسمع المنتقى قبل شيء الفتاوى بعد المنتقى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال النبي رحمه الله تعالى باب وصول الصبر ثم ايضا ينبغي للمؤمن في مثل هذه الامور ان يحرص على الاستقامه ولا يغتر بمجرد الرأي التغييب فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال فلا تغتروا واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتساهل بمحارم الله عز وجل فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله قد يأتي بعض الملائكة غير جبار لا يحسبها لا يعرفها الا الله ما يعلمها الا الله في المنتقى لان بعض الاخوان يحب ان يسمع المنتقى قبل شيء الفتاوى بعد المنتقى نعم ثم ايضا ينبغي المؤمن في مثل هذه الامور ان يحرص على الاستقامه ولا يغتر بمجرد الرأي التغييب فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال فلا تغتروا واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتساهل بمحارم الله عز وجل فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله وحقق أوامره ونواهيه ولم ينقذ لهواه وطاعة الشيطان الواجب الحذر دائما بالهزائم والاستقامه على الحق حتى يقرب نعم في منطقة حدثنا عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وأخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكين وأصحاب الجنة محبوسون قيران أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذا الحديثان فيهما تسلية وتعزية للفقراء وحث لهم على الصبر وأنهم يسبقون الناس إلى الجنة بسبب صبرهم وإيمانهم وتقواهم وقلة حسابهم وأهل الجد وهم الغنى والسعة محبوسون منهم لأن هناك تبعات يحاسبون عليها ويتأخرون بأسبابها عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها فلهذا تازية للفقير ويبر له وإرشاد له إلى أن يحمد الله على ما قدر له أصابه وأنه على خير وعلى عاقبة حميدة في صبره واحتسابه وما حرمه في الدنيا من الملذات التي حصلت لغيره وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء والغنى والفقر والمؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء وفي هذا أيضا دلالة على كثرة من يدخل النار من النساء وأن عامة أهلها النساء لقلة صبرهن وكثرة جزائهن وهم في لسان ألسنتهم. ولهذا في الحديث الآخر أما سألته رأقة ولم قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وأوصاهن بالصدقة وبالاستغفار كثرة الاستغفار والصدقة لأن هذا مما يفك الله به الخطايا فالتوبة والصدقات مما يعتق الله به الرقاب من النار. والمرأة يغلب عليها بذاءة لسانها وقلة صبرها ونسيانها المعروف عند أقل تكدر وتؤذي زوجها وتقول له ما رأيت منك خيرا قط عند أقل قد يقع من تقصير. وفي هذا الدلالة على أن الجنة والنار موجودتان لهذا اطلع عليهما عليه الصلاة والسلام فهما موجودتان ولا تزالان في مزيد من الإعداد لأهلهما. فالجنة في مزيد من الإعداد في قصورها ونعيمها والنار في مزيد من الإعداد لأهلها في عذابها وسلاسلها وغلالها وأنواع شرها. والمقصود من إخبارنا أن نعد العدة من الفوز بالجنة والكرامة والسلامة من العذاب ومن دخول النار. وبين الله أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم ليحذر كل ذي لب وكل ذي رغبة في الخير أسباب النار وأعمال أهل النار وليحرص ذو اللب السليم الرغبة ما عند الله على الأخذ بأعمال أهل الجنة والثبات عليها والمنافسة فيها والمسارعة إليها والحث عليها كما قال عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون وبذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مرضات ربكم وسارعوا إلى مرضات ربكم. هذا كله حث على المسارعة والمنافسة في أعمال الخير التي وعد الله أهل الكرامة وفوز بدار النعيم وبالمنازل العالية في الجنة. وفي هذا أن أول طعامهم أن أول طعامهم الجنة زيادة كبد حوت. الحوت المنعم في الجنة تكون زيادة كبده أول طعام. فكيف يكون حال هذا الحيوان وكيف تكون حالة عظمه إذا كان زاد كبده أول طعام؟ هذا يدل على أنه حيوان عظيم لا يقدر قدره إلا الذي خلق وأن في هذه الزيادة الزائدة هذه شيئا من النعيم وشيئا من الطرفة والحلاوة واللذة لا تخطر بالبال. ولهذا كان ذلك أول طعامهم. والله المستعان. الكلام على قال أبو سعيد زيادة طعامهم زائدة أول طعامهم الجنة. صحيح الغني الشاكر أفضل الغني الشاكر ولكن لا يلزم من يتقدم عليه الدخول بل يتأخر لأسباب. نعم. قوله وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت في رواية أبي رجل كبد الحوت. وقد تقدم هذا الحديث مطورا في باب يقبل الله الأرض يوم القيامة وهو مذكور هنا بالمعنى تقدم برأيه في بدء الخلق. لكن الحديث أنس رضي الله عنه في سؤال عبد الله عليه السلام ما شيء نعم عين ما زال شيء ما زال شيء ما زال نعم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر هل هذا صورت له أحوالهم أو أنه عرفهم من حال مشاكلهم؟ لا مشهورة نعم متلا بقول الله ورحمة يقولنا الله مصير الناس يا ناس نعم ومنزل يفسر قوله تعالى جنات عدن جنات خلد جنات إقامة ليست بساتين رعد وانتقال. وسمى الله جنات عدن يعني أنها جنات إقامة وخلد لا ضعن فيها ولا زوال لها. والمعدن سمي معدن لأن عدن فيه الشيء الذي نبت فيه، والمهادن لأن حدن فيها ما خلق فيها من ذهب أو فضة أو حديد قد استقر فيها. نعم. لا بس قصد استطراد فيه، استطراد بمعنى العدل، عدل مقصود الاستطراد. سميت معادن لأنها هادنة، لأنها مقيمة خالدة في محلها، يعني مقيمة فيها إقامة تناسبها. نعم. معدن لكسر فهم بالتعب هذا اسم المكان مفعل من الثلاثي تعالى يفعل اسم المكان مفعل مثل منزل مجلس منبت واشباه. نعم. نعم. سماحة الشيخ، أليس أكثر أهل الجنة أيضا النساء؟ هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار جميعا. هم أكثر أهل الجنة لأن كل واحد من أهل الجنة له زوجتان فأكثر، وليس فيهما حسد، فصار النساء أضعاف أهل الجنة. وهم أيضا أكثر أهل النار لكثرة الشر في نساء الدنيا. نعم. هم أكثر أهل النار من نساء الدنيا لأن الجنة عاصيهم وكفرهم. نعم. وهم أكثر أهل الجنة لما معهم من الحور العين. نعم. مثل ما قال أبو هريرة، هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار. لكن اللي في النار نساء الدنيا، وأما اللي في الجنة فخلطون من نساء الدنيا ومن الحور. نعم. حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن محمد بن زيد، هو عام من النساء من الرجال من الجن والإنس. الجن والإنس نعم جميعا. نعم. حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار مئة بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وتقدم على الحديثين السابقين وأنه ينادي منادي في أهل الجنة من عند الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ليزداد أهل الجنة نعيما، وليزداد أهل النار عذابا. والظاهر والله أن هذا بعدما يخرج الله من كان في النار يعني التوحيد، فإذا لم يبقى فيها إلا أهلها وهم الكفرة ينادى فيهم هذا النداء، وأنهم خلود فلا موت. وفي هذا أن الموت صور لهم في صورة كبش تمدح يا الغنم، ثم يذبح في مكان يراه هؤلاء وهؤلاء. هذه من آيات الله، النار اللي في أسفل سافلين وفي أبعد شيء، والجنة في أعلى عليين، وبينهما يراه يرى هؤلاء ويرى هؤلاء. هذه من آيات الله، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يدعي قال لهم: يا أهل الجنة خلودوا فلا موت، ويا أهل النار خلودوا فلا موت. حتى ييأس أهل النار من الفرج فيزداد شرهم وعذابهم وبلاؤهم، وحتى يزداد أهل الجنة نعيما بعلمهم بأنه لا موت، وأنه نعيم دائم وحياة دائمة ليس فيها تمييز بالموت. فيا لها من نعمة عظيمة، اللهم وفق لها، نسأل الله لجعلنا وإياكم من أهل السعادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سلم سلم. نعم. حدثنا وهذا الموت غير الملك، ملك مو بيذبح، الموت نفسه، الموت الذي هو في يد الملك يقبض به الأرواح، وهو معنى من المعاني خلقه الله، شيء خلقه الله، الله أعلم بصفته وحقيقته. هذا الموت الذي هو في يد الملك وهو يتصرف فيه الملك، يجعل حيوان، يجعل في صورة حيوان، وربك على كل شيء قدير، كما أنه يجعل أعمال أجساما تنزل، يجعل الموت حيوانا يذبح. الله أكبر. نعم. حدثنا أبو عالم أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لك في أحد من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول وحي عليكم إخواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو. هذا أمر آخر، هذا أيضا أمر آخر رفض عنهم في رضا دائم لو لا خطأ عليهم من سخط الله سبحانه وتعالى. الأول أمن من الموت، وهذا أمن من السخط، وأنهم أبدا في مرضاة من الله، وأن الله رضي عنهم أبدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن جئت في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن تلقى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو حبيبتي أو جنة واحدة لي، إنها دينار شريرة وإنه لفي جنة الفردوس. نعم. حدثنا معاذ بن اسد اخبرنا الفضل بن موسى اخبرنا سهيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصيب يوم بدر جاء يشرب من الحوض فاصابه سهم الغرب فقتله، فجاءت امه الى النبي تقول يا رسول الله تعلم من جاءت حارث مني، فماذا كان في جنه صبرت، وان كان غير ذلك رايت ما اصنع من البكاء والحزن. فاخبرها انه اصاب الفردوس بشاره لها رضي الله عنها ورضي الله عنه، وان اهل الشهداء على خير عظيم لهم منزله عند الله عظيمه. حدثنا معاذ بن اسد اخبرنا الفضل بن موسى اخبرنا الفضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع. هذا معناه انهم ان الكبائر يعظمون في النار تعظيما عظيما، تعظم اجسامهم حتى يكون ذلك اشد لعذابهم نسال الله العافيه. ما بين منكبيه مسيره ثلاثه ايام من الراكب المجد، هذا يدل على انه يكبر جدا، وهكذا ما جاء في ضرس ان ضرس احدهم مثل احد، هذا يدل على ان الامر عظيم، انهم يعظمون في هذه النار التي قعرها سبعين خريفا، مسيره سبعين خريفا ما بين اعلاها واسفلها، مسيره سبعين عاما ولا يعلم سعتها الا الذي خلقها سبحانه وتعالى، فيعظم كثرته فيها حتى تكون اجسامهم بهذه المثابه ما بين كتفي منكبيه مشيره ثلاثه ايام، هذا شيء عظيم نحو 150 كيلو تقريبا ما يقارب هذا نحو نعم او 120 كيلو نعم كلما عفرقوا عيده هذا عبد بن الاخر كلما رد بدلناه بغيره ان شاء الله. هذا هو لهم يعرفون أولهم يعرفون ذاك الوقت على الإبل والخيل والبغال وشيار الشارع قولهم عن أبي هريرة عندك أبي هريرة نعم قولهم السادس حديث السادس نعم 423 قوله منكبي الكافر بكسر ثالثية منكب وهو بالسمع والعرض والكذب، قوله مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع في رواية يوسف بن عيسى عن قول ابن موسى بسند البخاري فيه خمسة أيام، أخرجه الحكم بن سفيان في مسنده عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد من رواية بلال عنه مرفوعا يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحنة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وللبياقي في البعض من وجه آخر عن مجاهد بن أبي العباس رضي الله عنهما مسيرة 70 خريفا، وللابن المبارك بن جهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال ضرس الكافر يوم القيامه اعظم من قصد يعظمون لتمتلئ منهم بل يذوقوا العذاب وسنده صحيح. وهذا يدل على انهم انواع في النار وانهم يختلفون في العظم وانهم ليسوا على حد سواء، منهم من يكون مسيره ثلاثه ايام ومن يكون مثل ما ذكروا ما بين عاتق بين سبعمائة عام فمثل حضرة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وواهم الأحاديث أنهم أقسام وأصناف في عظمهم وعظم أجسامهم في النار نسأل الله العافية. نعم. جبال. وسنده صحيح. نعم. وسنده صحيح ولم يصرح برأسه لكنه حكم الرأس. آخر شطرين. عن ابي هريره رضي الله عنه مباركة الزهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رؤوس الكافر يوم القيامه اعظم من نقد فعظمون لتنتهي من انبياء ذوق العذاب. وسنده صحيح ولم يصدق برفعه لكنه حكم الرفع لانه لا مجال للرفع فيه. وقد اخرجه اول مسلم من وجه اخر عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا وزاد وغيظ ضجيزه مصيرة ثلاثة أيام. وأخرجه الجزار من وجه خارج عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح بلفظ غيظ ضجيز الكافر وكثافة ضجيزه اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار. أخرجه بهذه. نعم. ذراع الجبار. مثل صحيح الصفات. إن صحيح صح. نعم. لكن الذي أولو المسلمين عليه. أهم مثل لما أرجوه هم أقسام في ضرر أقسام وأصناف. نعم. وأخرجه بلعقي وقال أراد بذلك التهويل يعني برق الجبار. قال ويحتمل أن يريد جبار من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع. وجد ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان بجبل في مرسل عبيد بن عمر عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح وتكافأ جلده 70 ذراعا. هذا يؤيد الاحتمال الاول لان السبعين تطلق للمبالغه. وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وفقده مثل ورقاء ومقعده مثل ما بين المدينه والقبله. واخرج الترمذي ورقه بين مكه والمدينه وورقاء بفتح الواو وسكون الله بعد عقاء جبل معروف بحجاز وقبل وصها قريب في حديث ابي ذر رضي الله عنه. وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعليم الكفار في النار. وقال القرطبي في المقيم إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. وقال إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث الآخر إن المتكبرين يكثرون يوم القيامة أمثال الذب في سور الدجاج يساقون إلى سجن في جهنم ويقال له أولا. قال ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة. ولأن على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس متساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا. وقلت أما الحديث المذكور فأخذه الترمذي والنسائي بسند جيد عن أبي سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه. ولا حجة فيه مدعى لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشر. وأما الأحاديث الأخرى يعني يكثر أمثال الذر إهانة لهم ثم يعظمون في النار نسأل الله العافية. لا منافاة كما قال المؤلف لا منافاة حيثهم هو قيامة مثلا جر المتكبرون إهانة لهم وصغارا لهم ثم يعظمون في النار كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأحاديث الأخرى محمولة على ما بعد الاستقرار في النار. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه رفع إن الكافر لا يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوفأه الناس وسنده ضعيف. وأما تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه ويدل على قوله تعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهم متفاوتون بلا شك. نعم ان شاء الله العافيه. نعم. قال وقال اسحاق بن ابراهيم اخوان المغيره بن سلمه حدثنا وهيب بن ابي حازم. وهيب عن ابي حازم. وهيب عن يعني وهيب بن خالد. نعم والله. حدثنا وهيب عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير باكر في ظلها إن في الجنة لشجرة يسير الراتب في كلها 100 عام لا يقطعها. يسير الراتب. إن في الجنة لشجرة يسير الراتب في كلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. قال أبو حازم تحدثت به النعمان بأبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب جواد أو المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على قرة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة وأنا أنا ما سمعنا صلاة القمر ليلة البدر ثم ينادونهم على أشد كوكب دري وعاصم السماء وفي فتاوى الشيخ رحمه الله ما يدل على المواد على طوع الشمس ولم اقف عليه ينبغي يلتبس هذا الورد والحافظ بما علمنا ما ذكر هنا لا لم يلتبس هذا الورد شيء في هذا الليله الروايه فقرا الروايه السابقه وقال اسحاق بن ابراهيم هل تكون معلقه؟ نعم سلام ابراهيم وبره نعم شيخ لكم لكن تعتبر من باب التعليق. نعم إذا قال قال لنا مذاكرة لنا في الغالب وإذا قال ما قال لنا ومعلق. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة ما تكلم عليه قال قال إسحاق أيوة 70 أو 700 مثل ما قال إسحاق مثل ما قال إسحاق 70 أو 700 كتب مثل ما قال إسحاق المعلم قال وقال إسحاق من بجنة يسير الوقت بغدها يتعامل هذا مثل مثل معلق نعم نعم نعم نعم مثل حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن ابي عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون الغرف في الجنه كما تتراءون الكوكب في السماء. قال ابي تحدثت النعمان بن ابي عياش فقال اشهد لسمعت ابا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغالب في الافق الشرقي والغربي. يعني ان يتفاوت المنافس يتراءون الغرف فوقهم شيء عظيما كما يترى الان الكواكب في السماء من هنا ومن هنا. الله اكبر. لاختلاف منازل اهل الجنه وتنوعها. الله المستعان. لعظم ثوابهم وتفاوت ما اعطيهم الله من النعيم من دون ان يكون في قلب شيء في قلب احد منهم شيء من تألم او حزن. لو كل في نعيمه راض بنعيمه وفي لذه بنعيمه لا يرى ان احدا فوقه في ذلك النعيم. كله في نعيم وفي سرور وليس هناك حزن ولا تعلم ولا حسد ولا غير ذلك. كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي رضا وسرور بما اعطاه الله من النعيم لا يرى ان احدا فوقه. نعم. اللهم استعان. حدثني محمد بن بشار حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه. وكذا سمع الله لا حول ولا قوه الا بالله منتقى. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. صكم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهل النار عذابا يوم لك ما في الأرض من شيء ستستدي بي فيقول نعم فيقول أردت منك ومن هذا وأنت في قلب آدم ألا تشرك بي شيئا لا ليت إلا أن تشرك بي. هذه الإرادة الشرعية أراد الله شرعا منه رسالة الرسل إنزال الكتب أراد الله جميع العباد أن لا يشركوا به هم في أصلاب آبائهم ولكن من غلب عليه الشقاء أبى إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى من سبق له من الله الشقاوة فإنه لا حيلة فيه نسأل الله العافية. ولهذا يقول سبحانه إن إذا ماتوا الكفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر نسأل الله العافية. هذا يوجب للمؤمن شكر الله كثيرا وحمده كثيرا على ما من به من الهداية ويوجب له أيضا الضراعة إلى الله سبحانه كثيرا أن يثبته على الهدى وأن يعيده من أزغات الشيطان من شر نفسه وهواه ومن دعاة الباطل وشياطين الإنس هو على خطر حتى يلقى ربه فليس ربه الهداية والثبات على الحق وليجتهد في طلب الحق وطلب العلم تفقه في الدين وسؤال الله العافية المضلة في الفتن حتى يلقى ربه سبحانه بخروج روحه على الإسلام. نعم اللهم استعان. لا حول ولا قوة. حدثنا أبو النعمان حدثنا ثم أبعنا من حجاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من النعم الشباب كأنه التعاريض قلت وما التعاريض قال الغابيس وكان قد سقط تعانين بالنون النونين تعاريض الرأين نعم فقلت لعمر بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقعد بالشباب من النار قال نعم. وهذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة ومن سار في طريقهم من القائلين بأن العاصي مخلد في النار وأن هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة تلقاها أهل الإيمان وأهل السنة بالقبول كلها دالة على أن العاصي الموحد الذي مات على الإسلام لا يخلد في النار بل يعذب فيها ما شاء الله إذا دخلها فإذا طهر من سيئاته وخبثه انتقل إلى الجنة ولهذا تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما العمومات التي فيها ربنا إنك من دفن فقد أخزيته وما أشبه ذلك هذه كلها في الكفار كذلك قوله جل وعلا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار يريدون يخرجون من النار وهم بخارجين ولهم عذاب مقيم وما أشبه ذلك هذه في كفر الكفرة هذه حملها على العصاة مع أن من دخل النار فقد أخزي بعض الخزي وإن كان أيضا كافر الآيات التي فيها الصريح بلقائهم وعدم خروجهم هذه فكفر فلا يجب ضرب الكتاب بعضه بعض ولا ضرب السنة بعضها بعض بل السنة تفسر القرآن وتبين معناه وأن العصاة وإن كانوا متوعدين بالنار وإن دخلوها لكن مصيرهم يخرج منها على التطهير والتمحيص فلا يبقى فيها إلا من كفر بالله عز وجل هم الذين يبقون فيها أبد الآباد كما قال عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدن وليا ولا نصيرا نسأل الله العافية. نعم قل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عن عذابها كما يجزي كل كفر هؤلاء كلهم الكفار والعصاة إذا خرجوا من النار يسمون جهنميين ثم تزول التسمية بعد ذلك اللهم استعان. حدثنا مدة بن خالد حدثنا أمام قتادة حدثنا نسل مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سبع عن أبي هريرة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سبع فيدخلون الجنة فليس من أهل الجنة الجهنميين. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الجنه الجنه والنار النار. يقول الله من كان في قلبي مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوا فيخرجون قد انتفشوا وعادوا كما فيلقون فيه كذلك ضبطوا انتفشوا ولا انتحشوا احترقوا فضبطوا لا شك ما الأول آية على صيغة المجهول كذا عندك حافظ لا بس انت حشي يعني احرقوا عيشوا قد احرقوا نسأل الله العافية. نعم نعم فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميم السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء منكبية. حدثني نعم فحم يعني ما تزول مكان نعم يخرجوا فحم نعم انتهى ماتوا ميتة خاصة لهؤلاء هم يقال في نهر الحياة فينبتون كما تنبتون في حمل السيف فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. الله أكبر. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا هندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا هو نار النار عذاب يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. كذا أخمص غلطة الله لا حول ولا قوة. نعم أخمص هذا لا أعرف أخمص قوله أخمص بقائم معجمة وصاب مهملة وزن أحمر ماذا يصل إلى الأرض من باطل القدم عند المشي. أنت عينك ما قلت نعم نعم مشاكل لك أخمص ما شغل نعم نعم. حدثنا عبد الله بن وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا ونار النار عذاب يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقنقن. هذا أهونكم عذابا من يوضع على قدميه على أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه فكيف بمن تكون النار فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كيف حاله نسأل الله العافية والسلامة. تقدم في حديث أبي طالب أن شفاعة تنفع شفاعتي فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. وفي بعضها إن أهل النار عذاب من يكون نعلان من النار فالنعلان والجمرتان والضحضاح كلها متقاربة معه هؤلاء أهونهم عذابا نسأل الله العافية. قال عندك هذا مرجل من جانب القنقن كما يرى من جانب القنقن نعم القنقن تكلم عندك عليه آخر سبعة وأربعين سنة قوله كما يرى المرجل بالقنقن ساد في رواية لا نشد يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لا ولهم عذابا والمرجل بكسر الميم وسكون الضاء وفتح الجيم بعدها لام خضر من النحاس ويقال ويرى لكل إناء يغلي فيه الماء ويسلم يغلي والقنق معروف من آية العطار يقال وإن أغيق الراس يسخر فيه الماء كون من نحاس وغيره فارسي ويقال رومي روم الرب وقبل أنه فيقال قوم السماء قال التين ديار الترتيب نظر وقال يا روم الصواب كما يغرم يرجل والقنقم سواو اعتذاب الباء لأنهما إناءان يسخن فيه الماء المرجل القدر والقنقم يسمونها من أول مصخنة أسفلها واسع وعلوها ضيق يسمونها مصاخن عندنا مسخنة يعني يسخن فيها الماء وهو إناء ضيق الرأس واسع الجوف فالمعنى كما يغلي المرجل والقنقم أو القنقم أو ولا أو نعم أما بالقنقم تقديم كان وهم بعض الرواة نعم وقال يا من الصواب كما يا المرجل والقنقم بواو الاعتبار الباء وجوز غيره ان تكون الباء بمعنى معا وقال في رواية اسماعيل كما يا المرجل او القنقم بالشك هذا الله هذا نعم وتقدم شيء من هذا في قصة ابي طالب اين نعرفه نعم نعم نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمر عن قيثمة عن أبي حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاع لوجهه وتأول منها ثم ذكر النار فأشاع لوجهه وتأول منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة وهذا يبين لنا أن صدقات ما يدع الله بها النار صدقات والإحسان إلى الفقراء والمحاويج من أسباب الوقاية من النار ولهذا قال اتقوا النار ولا بشق تمرة فينبغي المؤمن أن يكثر من الصدقات والإحسان إلى عباد الله ما دام يستطيع ذلك اتقوا النار ولا بشق تمرة فإن لم يجد فهي كلمة طيبة يعني يرد السائل والفقير كلام طيب لا بالنهر ولا بالشدة وأما السائل لا تنهر يرده بكلام طيب أغناك الله أو ما أشبه ذلك ولا يرده بكلام شديد نعم اللهم صل اللهم صل سبق لنا في درس مضى أن عائشة رضي الله عنها قالت أتت امرأة ومعها ابنتان تسأل فلم تجد عندي إلا ثلاث تمرات ما وجد عند عائشة إلا ثلاث تمرات في البيت فأعطتها إياها فأعطت كل بنت من بنتها واحدة ورفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها فسبقت البنتان إلى أكل تمرتيهما وجعلتا تنظران إلى أمهما تريدان الثالثة فأطعمتهما شقتها بينهما ولم تأكلها شقتها بين ابنتيها ولم تأكلها قالت يا عائشة فأعجبني أمرها ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال إن الله أوجب لها بها جنة هذا من الرحمة هذه ثلاث تمرات لها قيمة سهلة في المالية لكنها عند الله عظيمة في محلها ثم في رحمة الوالدة وأن الإحسان إلى البنات والأولاد والفقراء من أسباب دخول الجنة وإلى في الأخذ الآخر من ولي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن هن له سترا من النقد فمن أحسن إلى بناته أو أخواته أو أيتامه كان ذلك له عتقا من النار سببا للنجاة من النار فينبغي الإحسان والرأفة بالفقير والمسكين والحيوان تقدم في قصة البغي من بني إسرائيل أنها رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت إلى بئر فأخذ في خفها ماء ثم صعدت فأسقطه قال الرسول صلى الله عليه وسلم شكر الله لها ذلك وغفر له رحمتها لهذه البهيمة نعم حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا أبي حازم الأنصاري عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله